السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله تعالى أسأل الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في جنة من جناته، متحابين متآلفين، كما جمعنا في هذا المكان متحابين متآلفين. أيها الأحبة الكرام، ماذا عساني أن أتكلم بعد تلك الآيات العظيمات التي أنزلت من سبع سماوات؟ ماذا عساني أن أتكلم عن موعظة قصيرة أيها الأحبة الكرام، تعرفها من خلال هذه القصة العجيبة. روي أن الماروذي مضى لطلب الحديث، فبينما هو ماض أيها الكرام إذ أسدل الليل ستورة ففرش فراشه أيها الكرام، قال: قبل أن أنام سآخذ القربة ثم أتوضأ ثم أصلي لله عز وجل كم ركعتين، فقط ركعتين، فإذا به يقرب القربة. ثم صلى أيها الكرام، فلما انتهى من الصلاة نام في مضجعه ذاك، فإذا به في ذلك المنام يسمع هاتفا يهتف إليه ويقول له: يا ماروذي يا ماروذي يا ماروذي، لقد آذيت. قال: وعلى ماذا آذيت؟ هذا في الرؤيا. قال: وعلى ماذا آذيت؟ قال: تنام على قبورنا وتقول على ماذا؟ قال: وأي قبر ذاك؟ قال: هذا القبر الذي نائم عليه أنت الآن، قد تساوى مع الأرض وقد اندرس، هذا قبري. قال: بالله عليك، أنت من أصحاب الآخرة؟ قال: نعم. قال: بالله بالله بالله كيف حالكم؟ فإذا به يقول: يا ماروذي يا ماروذي يا ماروذي، والله والله والله لتلك الركعتين التي صليتهما آنفا لأحب إلى أهل القبور من الدنيا وما فيها. الله أكبر. حتى إذا جاء أحدهم الموت، ماذا تريد؟ قال: رب ارجعون. لماذا تريد أن ترجع؟ لعلي أعمل صالحا صالحا فيما ترك. ما هو الجواب يا الله؟ ثلاثة أحرف، صفعة على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بهذا الكتاب. كلا إنها كلمة كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي هذا المقام لا أنسى والله ذاك الشاب الهمام، لم أسمع قصته من خلال شريط ولم أقرأها من كتيب أو مطوية. شاب همام سماه أبوه عزام، أعرفه تمام المعرفة أيها الكرام. هذا الشاب تقرأ في عينيه هم الإسلام وهم الدعوة إلى الله. كان في مدينة الرياض بين مخرج 11 و10، كان هناك في ملتقى للدعوة إلى الله. إذا به يلتفت إلى صاحبنا إبراهيم، كانوا عدة شباب قد اجتمعوا يتضاحكون ويتمازحون. التفت إلى إبراهيم، قال: يا إبراهيم ذكرنا، يا إبراهيم ذكرنا، ذكرنا بالله عز وجل. فإذا به يلتفت إليه إبراهيم، ما تكلم عن بر الوالدين، ولا تكلم عن الصحبة الصالحة، ولا تكلم عن الصلاة، تكلم عن موعد سيحدث مع عزام بعد قليل. تكلم أيها الكرام عن الموت، فإذا به يطرق تلك الأسماء بتلك الكلمات العظيمات، فإذا بعزام. وركز، كان لابسا شماغا أحمرا، وركز لماذا قلت هذا. فأخذ طرف شماغه أيها الكرام، ثم بدأ يمسح دمعاته، ولم يبكي إلا عزام في ذلك المجلس. طأطأ برأسه وأخذ يبكي ويبكي ويبكي، وكأنه يعلم عن الموعد الذي سيأتي بعد قليل. إذا به يلتفت إلى إبراهيم، قال جزاك الله خير يا إبراهيم. التفت إلى صاحبنا محمد، كان في توي قد توفي الشيخ عبد الله بن جبريل، قال يا محمد نبغى نصلي على الشيخ عبد الله بن جبريل بكرة، نبغى نبكر نصلي على الشيخ بن جبريل صلاة الظهر. لا إله إلا الله، ما أعظم ذاك الموت وذاك الملك العظيم الذي يدعى ملك الموت. قال نبغى نصلي على الشيخ بن جبريل الظهر، نبغى نبكر ونستيقظ في الصباح حتى نصلي عليه. فهز رأسه محمد، ثم التفت إلى أصحابنا، قال بكلمته العفية العامية كأنه يودعهم أيها الكرام، قال يا شباب تأملون بشيء، تأملون بشيء. وكأنها آخر اللحظات أيها الكرام، كأنه يودعهم في تلك اللحظات العظيمة. أدبر ومشى أيها الكرام حتى ركب سيارته، انطلق إلى بيته. كانت الساعة الثانية أيها الكرام أو الساعة الواحدة، أمه نائمة، همزها بيده، يا أمه قومي، الله ينزل إلى السماء الدنيا، قومي صلي يا أمه، قومي صلي يا أمه. قامت أمه فصلت، ما اتجه عزام إلى قيام الليل، لا، كأنه مع موعد أيها الكرام مع شخص عظيم. انتقل إلى دورة المياه، ثم أيها الكرام اغتسل، وكأنه سيقابل رجلا عظيما لأول مرة يقابله أيها الكرام. سمعت عن رجل يتنظف ويغتسل بعد المغرب بعد العشاء، فهل سمعتم رجلا يغتسل ويتنظف الساعة الثانية؟ كأنه مع موعد مع ذلك الرجل العظيم، ذلك الضيف العظيم الذي سيأتيني ويأتيك أيها الكرام. لبس تلك القدرة البيضاء الجميلة، ولبس ثوبه، ثم نزل إلى أمه وهو يقلم أظفاره. أمه قد اكتست بذلك الوشاح الجميل بعدما صلت صلاة القيام أيها الكرام، التفتت بكل عامية، قالت يا عزام افتطر معنا، افتطر معنا عقب الهجر، هل ستتناول الفطور بعد صلاة الفجر؟ إذا به يقلم أظفاره، قال يا يمه أنا بفطر برا. لا إله إلا الله، يمه أنا بفطر برا. إذا به أيها الكرام يقبل رأس أمه، ثم انطلق إلى مسجد الشيخ ياسر الدوسري، انطلق إلى هناك، فإذا به يمضي، اتصل على أحد جيراننا ليوقظه بصلاة الفجر، داعية إلى الله قبل أن يموت أيها الكرام. اتصل على شاب من الشباب يطلب طريق الاستقامة وطريق الهداية، يقول ذاك الشاب وأنا أكلمه وأنا أحادثه، نتواعد أنا وإياه في ذلك الجامع، ثم نتناول الفطور بعد الصلاة. يقول إذا بي أسمع ارتقام سيارة، يقول فبدأت أردد عزام عزام عزام، يقول لم أسمع صوته حتى توقف أيها الكرام أحد أصحابي يقال له عبد العزيز، يقول توقف فإذا بسيارة متحطمة بجانب الطريق، يقول أخرجت ذلك الشاب، إنه صاحبي صديقي عزام، لا إله إلا الله. يقول نظرت إلى ثوبه، ليس في ثوبه قطرة دم أيها الكرام، لكني أحس أن يديه تبرد، لكني أحس أن عيني ترتفع، لكني أحس أن الموت قد أتى. يقول أيها الكرام، فإذا به نزيف داخلي، يقول جئت بكلمة عامية أيها الكرام، يا عزام بالله، لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله بماذا ختمت الصحيفة ولماذا انتهت الحياة؟ يقول فإذا به يرتفع بصره والميت أيها الكرام يرى ما لا ترون، إن كان من أصحاب الخير، إن كان من أصحاب التهجد، إن كان من أصحاب التراويح، إن كان من أصحاب قراءة القرآن، ينظر إلى الأعلى ثم يرى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب يقولون أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله تعالى أسأل أن يحسن خاتمتنا، قولوا آمين. عزام يرفع بصره إلى الأعلى وكأنه يرى شيئا عظيما وهو يردد بجانب أذنه يا عزام يا عزام تكفك لا إله إلا الله. لو أخرجت أحدكم في هذا المكان يستطيع أن يقولها مليون مرة لا إله إلا الله، لكن الموعد هو بالحين، الموعد إذا حانت ساعة الوفاة وانطفأت شمعة الحياة، هناك تبين يبين الإيمان في الصدر. هل ستنطق بلا إله إلا الله أم ستنطق بأخرى قد اعتادها قلبك واعتدتها في حياتك؟ لا لا لا، ليس هناك أيها الكرام، ليس هناك طريق أن أذكر بعض القصص فأنتم تعرفون بعض القصص عن سوء الخاتمة. عزام يرفع بصره وهو يردد قل لا إله إلا الله، تتوقف العبارة لتتكلم الإشارة، رفع عزام صاحبي رفع عزام سبابتيه بهذا الشكل ثم قال لا إله إلا الله، ثم مالت يديه ومات، مات ليبعث يوم القيامة متجها للفجر، مات وهو داعية إلى الله، مات وهو يوقظ لصلاة الفجر، مات وهو يقول لا إله إلا الله. عبد الله أسألك بالله أيها الكريم، كيف ستكون حياتك عند الممات؟ أهي على لا إله إلا الله أم هي الأخرى؟ أيها الكرام تأملوا ماذا قال ربكم جل وعز، كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعي فشا إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. عبد الله تخيل إذا حملوك أهلك وحملك أبناؤك إلى تلك الحفرة التي بداخلها حفرة، ثم قالوا حثوا عليه التراب، وبدأوا يحرسون بعضهم البعض، وأنت في لحدك وأنت في كفنك تسمع طبع نعالهم. أيها الكرام، يأتيك ملكان أسودان أزرقان فيقولان يا عبد الله من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت من أصحاب الصلاة، إذا كنت من أصحاب الفجر، إذا كنت من أصحاب الطاعات، إذا كنت من أصحاب الصدقات، إذا كنت من أصحاب الخيرات، قلت بلا تذكر ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت الأخرى فتقول ها لا أدري، أقول مثل ما يقول الناس فيضرب بمزربة من حديد. فلا إله إلا الله أيها الكرام، تجدنا نؤمن مستقبلنا بالسيارات، ونؤمن مستقبلنا بالوظائف، ونؤمن مستقبلنا بالدراسة. فهل أمنت مستقبلك في القبر؟ هل نظرت إلى حالك إذا دفنت في ذلك القبر العظيم ثم نسوك أهلوك، بكوا عليك يوما أو يومان أو ثلاثة؟ عبد الله، وأعظم من هذا وذاك، إذا بعثرت القبور وأخرج المقبور ثم نودي باسمك على رؤوس الأشهاد: يا فلان ابن فلان، هلم إلى العرض على الله. في تلك الساعة تبكي بدل الدمع دم، ويخشاك الندم، ويعتصر قلبك الألم. تنادي الملائكة: يا فلان ابن فلان، هلم إلى العرض على الله. فتجر بين الصفوف إلى الرحيم الرحمن، إلى القوي المنان، الله عز وجل. وفي يدك صحيفة لا تغادر بلية ولا مخبأة إلا أحصتها. فتنظر عن يمينك عن يسارك، إذا بالناس ينظرون إليه، فإذا بالله عز وجل يناديك بلا ترجمان: يا فلان ابن فلان، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتخرج الكتاب ثم تنظر: يا الله، قد شخصت العينان وتلعثم اللسان، ذنوب عظام ومعاص وحرام. يا الله، نوم عن الصلوات وجلوس بالساعات أمام القنوات المحرمات. في تلك الساعة يتمنى الإنسان لو يكون ترابا. عبد الله، تنظر إلى حالك في مستقبلك الدنيوي، فهل نظرت إلى حالك إذا وقفت أمام الله؟ أختم بهذه الآية العظيمة أيها الكرام، اسمع واصفا حال أهل النار. الله عز وجل قال ربكم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا، قالوا: حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا أيها الكرام، نام الشيخ خالد يقول: فرأيت كما يرى النائم أني في روضة خضراء، فإذا بي أجد رجلا صاحب لحية بيضاء وقلب أبيض قد رفع ثوبه ثم أسدل قدميه في النهر ثم بدأ يعبث بها، فتأملت: إنه صاحب العلم الثمين ابن عثيمين. يقول: لما رأيته أيها الكرام قلت: شيخ محمد أنت وينك؟ يا شيخ محمد أنت وينك؟ يا شيخ محمد أنت وينك؟ فنظر إليه بابتسامة جميلة قال: أنا في الجنة. قال: يا شيخ محمد أجل ابن باز وينه؟ فإذا به يتلفت يمنة ويسرى. قال: ابن باز فوق في الغرفات العليا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أقول أيها الكرام: والله وتالله وبالله وأقسم بالله أن أهل الأرض يتمنون ساعة واحدة ليقولوا سبحان الله، ليقولوا الحمد لله، ليقولوا الله أكبر، ليصلوا التراويح، ليصلوا التهجد، ليفتحون المصحف. لكن هل يستطيعون أيها الكرام؟ كلا والله، إنها كلمة هو قائلها، فإن كانوا لا يستطيعون فأنتم يا من تسمعون تستطيعون. أفلا نتوب إلى الله؟ أفلا نرجع إلى الله؟ الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله تعالى أسأل الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في أعالي الجنان. اللهم إن كانت رقبة أحدنا معلقة في النار، أسألك بكرمك في هذه الساعة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اكتب لنا براءة من النار. اللهم اكتب لنا براءة من النار. اللهم سمعنا عن النار فخفنا منها، فكيف لو رأيناها؟ فكيف لو قذفنا فيها؟ نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بالله من النار على أنفسنا، نعوذ بالله من النار على أبنائنا، نعوذ بالله من النار على بناتنا، نعوذ بالله من النار على أمهاتنا، نعوذ بالله من النار على آبائنا، على إخواننا، على أخواتنا، نعوذ بالله يا الله أن ندخل الجنة ثم نرى ابنا من أبنائنا أو بنتا من بناتنا في النار، نعوذ بالله أن نفقد أحدا في الجنة. اللهم اجمعنا بأهلنا وأحبابنا وأبنائنا في جنة الفردوس يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم إن كان أحدنا عنده ابن أو بنت قد قصر في حق والديه، اللهم رده إليه ردا جميلا، رده إليه ردا جميلا، رده إليه ردا جميلا. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى. اللهم افتح على قلبه ونور دربه وزكي نفسه. اللهم امنحهم ولا تمتحنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وزدهم ولا تنقصهم. اللهم اصنعهم بعينك التي لا تنام. اللهم أنبتهم نباتا حسنا، عجزت أيادي الأمهات والآباء عن هداية الأبناء والبنات، فنسألك يا الله هداية من هداياتك تهدي بها قلوبهم وتفتح فيها على نفوسهم وتنور دروبهم يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم ارزقهم صحبة الأخيار وقلوب الأطهار وتوكل الأبرار. اللهم اجعلنا ممن يرى أبناءه فيه بارين، ولا تجعلنا ممن يرى أبناءه أو بناته فيه عاقين. اللهم لا تجعلنا ممن يعب فيعق، ولا ممن يهجر فيهجر، ولا ممن يسب فيسب، ولا ممن يضرب فيضرب. اهد يا الله أبناءنا وبناتنا، اهدهم يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم أقر بهم أعين آبائهم وأمهاتهم يا رحمن السماوات والأراضين، يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم اجعلنا ممن تختم صحيفته بلا تلكؤ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا تجعلنا ممن تقبض أرواحنا وأنت غاضب علينا. نعوذ بك يا الله، نعوذ بك يا الله، نعوذ بك يا الله أن نموت وأنت علينا غاضب، ثم ندفن وأنت علينا غاضب، ثم نقابلك وأنت علينا غاضب. ارض علينا فوق الأرض، وارض علينا تحت الأرض، وارض علينا عند لقائك في يوم العرض يا رحمن السماوات والأراضين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والإنعام. اللهم وإني أسألك من أتت من أخواتنا في هذا المسجد متسترة بجلبابها متلفعة بحجابها، أسألك يا الله أن تسترها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم من قد قصرت في حجابها، أسألك يا الله أن تفتح على قلبها وأن تنور دربها وأن تزكي نفسها وأن تجعلها في هذه الساعة آخر معصية تعصيك فيها يا الله. اللهم ارزق بناتنا وأخواتنا ونسائنا الحياء والحشمة، املأ قلوبهن طاعة ونفوسهن قناعة، واملأ وجوههن حياء، واملأ وجوههن حياء. اللهم لا تجعلنا ممن يفجع بعرض من أعراضه يا رحمن السماوات والأراضين. استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن وعن أيمانهن وعن شمائلهن ومن فوقهن ومن تحتهن يا رحمن السماوات والأراضين. اغفر لإمام هذا المسجد ومن أذن فيه ومن تكلم بهذه الكلمات. لا تجعلنا يا الله ممن يقال لنا فيها، لا تجعلنا يا الله جسورا على متن جهنم ننقذ الناس ونحن نسقط في جهنم. يا رحمن السماوات والأراضين اجعلنا ممن يقوم يا الله في هذا المكان وقد قيل لنا جميعا رجالا ونساء. أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. كلمات متعثرة متبعثرة خرجت من قلب فعساها أن تصل القلب. الله تعالى أسأل أن ينفع بها الحاضر والمحاضر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.